تفسير سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. عن ابن عباس: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته. فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، ما بال قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول. وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم، الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرة. قالوا: فما هي؟ قال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فنزل فيهم صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله: بل لما يذوقوا عذاب. عن السدي: أن ناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فنكلمه فيه، فلينصفنا منه، فيأمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبد، فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيرنا العرب. يقولون: تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه. فبعثوا رجلا منهم يسمى المطلب، فاستأذن لهم على أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم يستأذنون عليك. قال: ادخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فانصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وسرواتهم قد سألوك النصف أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. فقال: أي عم، أولا أدعوهم إلى ما هم خير إلى ما هو خير لهم منها؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم. فقال أبو جهل: من بين القوم ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشر أمثالها. قال: تقول لا إله إلا الله. فنفروا وقالوا: سلنا غير هذه. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. فغضبوا وقاموا من عنده غضابا وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا إلى قوله اختلاق. قوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص. عن عكرمة عن ابن عباس قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم. وأنشد: تذكرت ليلى لا تحين تذكر. من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله: ولا تحين مناص، قال: ليس هذا حين زوال. من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا تحين مناص، قال: ليس بحين مغاث. قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. عن أبي مجلز قال: قال رجل يوم بدر: ما هم إلا النساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هم الملأ. وتلا: وانطلق الملأ منهم. عن ابن عباس في قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصرانية، إن هذا إلا اختلاق، قال: تخريص. عن ابن عباس في قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني النصرانية، قالوا: لو كان هذا القرآن حقا لأخبرتنا به النصارى. عن محمد بن كعب: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قال: ملة عيسى. عن مجاهد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، قال: ملة قريش، إن هذا إلا اختلاق، قال: كذب. عن ابن عباس في قوله: فليرتقوا في الأسباب، قال: في السماء. عن قتادة في قوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، قال: وعده الله وهو بمكة أنه سيهزم له جند المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. وفي قوله: وفرعون ذو الأوتاد، قال: كانت له أوتاد وأرسان وملاعب يلعب له عليها. وفي قوله: إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، قال هؤلاء كلهم قد كذبوا الرسل فحق عليهم عقاب، وما ينظر هؤلاء يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا صيحة واحدة يعني الساعة ما لها من فواق يعني ما لها من رجوع ولا مثنوية ولا ارتداد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أي نصيبنا وحظنا من العذاب قبل يوم القيامة. قد كان قال ذلك أبو جهل اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عن ابن عباس في قوله ما لها من فواق قال من ترداد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قال العذاب. عن ابن عباس في قوله ما لها من فواق قال من رجعة. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قال سألوا الله أن يعجل لهم، من طريق الزبير بن عدي. عن ابن عباس في قوله عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة. قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. عن عمرو بن شرحبيل قال الأواب المسبح بلسان الحبشة. قوله تعالى والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. عن ابن عباس قال استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال إن هذا غصبني بقرا لي، فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده، فسأل الآخر البينة فلم تكن بينة، فقال لهما داود قوما حتى أنظر في أمركما، فقاما من عنده، فأتي داود في منامه فقيل له اقتل الرجل الذي استعدى، فقال إن هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت. فأتي الليلة الثانية في منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل، ثم أتي الليلة الثالثة فقيل له اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله. فأرسل داود إلى الرجل فقال إن الله أمرني أن أقتلك، فقال تقتلني بغير بينة ولا تثبت؟ قال نعم والله لأنفذن أمر الله فيك. فقال له الرجل لا تعجل علي حتى أخبرك، إني والله ما أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت. فأمر به داود فقتل، فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وشدد به ملكه، فهو قول الله وشددنا ملكه. عن ابن عباس وآتيناه الحكمة قال أعطي الفهم. عن أبي موسى الأشعري قال أول من قال أما بعد داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب. قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. عن ابن عباس أن داود حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم، فقيل له إنك ستبتلى وستعلم اليوم الذي تبتلى فيه فخذ حذرك، فقيل له هذا اليوم الذي تبتلى فيه، فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق باب المحراب وأخذ الزبور في حجره وأقعد منصفا على الباب وقال لا تأذن لأحد علي اليوم. فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الطير فيه من كل لون، فجعل يدرج بين يديه فدنا منه فأمكن أن يأخذه فتناوله بيده ليأخذه، فاستوفزه من خلفه فأطبق الزبور وقام إليه ليأخذه فطار فوقع على كوة المحراب، فدنا منه ليأخذه فأقض فوقع على حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع، فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض، فلما رأت ظله حركت رأسها فغطت جسدها أجمع بشعرها، وكان زوجها غازيا في سبيل الله، فكتب داود إلى رأس الغزاة انظر أريا فجعله في حملة التابوت، وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت فقتل. فلما انقضت عدتها خطبها داود فاشترطت عليه إن ولدت غلاما أن يكون الخليفة من بعده، وأشهدت عليه 50 من بني إسرائيل وكتبت عليه بذلك كتابا، فما شعر بفتنته أنه فتن حتى ولدت سليمان وشب، فتسور عليه الملكان المحراب، فكان شأنهما ما قص الله في كتابه، وخر داود ساجدا فغفر الله له وتاب عليه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن داود حين نظر إلى المرأة قطع على بني إسرائيل بعثا وأوصى صاحب الجيش فقال: إذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدي التابوت. وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهزم منه الجيش. فقتل وتزوج المرأة ونزل الملكان على داود يقصان عليه قصته، ففطن داود فسجد فمكث 40 ليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه وأكلت الأرض جبينه وهو يقول في سجوده: ربي زل داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب، ربي إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبه جعلت ذنوبه حديثا في الخلوف من بعده. فجاء جبريل من بعد 40 ليلة فقال: يا داود، إن الله قد غفر لك وقد عرفت أن الله عدل لا يميل. قال داود: فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال: يا رب دم الذي عند داود؟ قال جبريل: ما سألت ربك عن ذلك، فإن شئت لأفعلا. فقال: نعم. ففرح جبريل وسجد داود فمكث ما شاء الله، ثم نزل فقال: قد سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه. فقال: قل لداود: إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول: هب لي دمك الذي عند داود، فيقول: هو لك يا رب، فيقول: فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضا. عن ابن مسعود في قوله: إن هذا أخي قال على ديني. عن ابن عباس في قوله: فقال: أكفلنيها. قال: ما زاد داود على أن قال: تحول لي عنها. عن ابن عباس في قوله: وقليل ما هم، يقول: قليل الذين هم فيه. وفي قوله: وظن داود أن ما فتناه، قال: اختبرناه. قوله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عن مالك بن دينار في قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال: يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم يقول الرب: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا. فيقول: يا رب، كيف وقد سربته؟ فيقول: إني أرده عليك اليوم. فيندفع داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنة. قوله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. عن مكحول قال: لما وهب الله لداود سليمان قال له: يا بني ما أحسن. قال: سكينة الله والإيمان. قال: فما أقبح. قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى. قال: روح الله بين عباده. قال: فما أبرد. قال: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود عليه السلام: فأنت نبي. قوله تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصافنات الجياد، قال: الخيل خيل خلقت على ما شاء. عن كعب في قوله: حتى توارث بالحجاب، قال: الحجاب حجاب من ياقوت أخضر محيط بالخلائق، فمنه اخضرت السماء التي يقال لها السماء الخضراء، واخضر البحر من السماء، فمن ثم يقال البحر الأخضر. عن إبراهيم التيمي في قوله: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، قال: كانت 20,000 فرس ذات أجنحة فعقرها. عن ابن عباس في قوله: عن ذكر ربي، يقول: من ذكر ربي، فطفق مسحا، يقول: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسند قوي عن ابن عباس قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه، وكانت جرادة امرأته، وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها: هاتي خاتمي. فأعطته، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. فلما خرج سليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي. فقالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت، لست سليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله، وقام الشيطان يحكم بين الناس. فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: هل تنكرن من سليمان شيئا؟ قلنا: نعم، إنه يأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع، فكتبوا كتبا فيها سحر وكفر. فدفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أثاروها وقرأوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم، فأكثر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه. وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته، وكان سليمان يحمل على شط البحر بالأجر. فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فدعا سليمان فقال تحمل لي هذا السمك؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. فحمل سليمان السمكة ثم انطلق به إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله. وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطانا مريدا، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوما نائما، فجاءوا فبنوا عليه بنيانا من رصاص، فاستيقظ فوثب، فجعل لا يثبت في مكان من البيت إلا أن ماط معه الرصاص، فأخذوه فأوثقوه وجاءوا به إلى سليمان فأمر به، فنقر له تخت من رخام ثم أدخل في جوفه ثم سد بالنحاس، ثم أمر به فطرح في البحر. فذلك قوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، يعني الشيطان الذي كان سلط عليه. عن ابن عباس في قوله وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال هو صخر الجني تمثل على كرسيه على صورته. عن السدي قال الشيطان الذي جلس على كرسي سليمان كان اسمه حبقيق. عن علي بن أبي طالب قال بينما سليمان بن داود جالسا على شاطئ البحر وهو يبعث بخاتمه إذ سقط منه في البحر وكان ملكه في خاتمه، فانطلق وخلف الشيطان في أهله، فأتى عجوزا فأوى إليها، فقالت له العجوز إن شئت أن تنطلق فتطرب وأكفيك عمل البيت، وإن شئت أن تكفيني عمل البيت وأنطلق فألتمس. قال فانطلق يلتمس، فأتى قوما يصيدون السمك، فجلس إليهم فنبذوا إليه سمكات فانطلق بهن حتى أتى العجوز، فأخذت تصلحه فشقت بطن سمكة فإذا فيها الخاتم، فأخذته وقالت لسليمان ما هذا؟ فأخذه سليمان فلبسه، فأقبلت إليه الشياطين والجن والإنس والطير والوحش، وهرب الشيطان الذي خلف في أهله، فأتى جزيرة في البحر، فبعث إليه الشياطين فقالوا لا نقدر عليه، إنه يريد عينا في جزيرة في البحر في 7 أيام يوما، ولا نقدر عليه حتى يسكر. قال فصب له في تلك العين خمر، فأقبل فشرب، فأروه الخاتم فقال سمعا وطاعة، فأوثقه سليمان، ثم بعث به إلى جبل فذكروا أنه جبل الدخان، فيقال الدخان الذي يرون من نفسه، والماء الذي يخرج من الجبل بوله. قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شد سليمان طرفه إلى السماء تخشعا حيث أعطاه الله ما أعطاه. قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عن ابن عباس في قوله تجري بأمره رخاء قال مطيعة له، حيث أصاب قال حيث أراد. عن ابن عباس في قوله فمن قال أعتق من الجن من شئت أو أمسك منهم من شئت. قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عن ابن عباس أن الشيطان عرج إلى السماء فقال يا رب سلطني على أيوب، قال الله قد سلطتك على ماله وولده ولم أسلطك على جسده، فنزل فجمع جنوده فقال لهم قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم، فصاروا نيرانا ثم صاروا ماء، بينما هم بالمشرق إذا هو بالمغرب وبينما هم بالمغرب إذا هو بالمشرق، فأرسل طائفة منهم إلى زرعه وطائفة إلى إبله وطائفة إلى بقره وطائفة إلى غنمه، وقال إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف، فأتوه بالمصائب بعضها على بعض. فجاء صاحب الزرع فقال يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك نارا فأحرقته، ثم جاءه صاحب الإبل فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك أرسل على إبلك عدوا فذهب بها؟ ثم جاءه صاحب البقر فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك عدوا فذهب بها؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال: يا أيوب، ألم تر ربك أرسل على غنمك عدوا فذهب بها؟ وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم، فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم، فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان، فقال: يا أيوب، ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم، فبينما هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم، فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم. فقال له أيوب: فأين كنت أنت؟ قال: كنت معهم. قال: فكيف انفلت؟ قال: انفلت. قال أيوب: أنت الشيطان. ثم قال أيوب: أنا اليوم كيوم ولدتني أمي. فقام فحلق رأسه وقام يصلي، فرن إبليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض، ثم عرج إلى السماء فقال: أي رب، إنه قد اعتصم فسلطني عليه، فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. فقال: قد سلطتك على جسده ولم أسلطك على قلبه. فنزل فنفخ تحت قدميه نفخة فرج ما بين قدميه إلى قرنه فصار فرجة واحدة، وألقي على الرمادي حتى بدا حجاب قلبه، فكانت امرأته تسعى عليه حتى قالت له: أما ترى يا أيوب، قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما أنبعت قروني برغيف فأطعمتك، فادع الله أن يشفيك ويريحك. قال: ويحك، كنا في النعمة 70 عاما، فاصبري حتى نكون في البرج 70 عاما. فكان في البلاء 7 سنين ودعا. فجاء جبريل ذات يوم فأخذ بيده ثم قال: قم. فقام فنحاه عن مكانه وقال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فنبعت عين، فقال: اغتسل. فاغتسل منها، ثم جاء أيضا فقال: اركض. فركض برجله فنبعت عين أخرى، فقال له: اشرب منها، وهو قوله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. وألبسه الله حلة من الجنة. فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرف، فقالت: يا عبد الله، أين المبتلى الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. وجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك، أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي ورد عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم، وأمطر عليهم جرادا من ذهب. فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه، وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه. فأوحى الله إليه: يا أيوب، أما شبعت؟ قال: يا ربي، من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك؟ عن ابن عباس قال: إن إبليس قعد على الطريق واتخذ تابوتا يداوي الناس، فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله، إنها هنا مبتلا من أمره كذا وكذا، فهل لك أن تداويه؟ قال: نعم، بشرط إن أنا شفيته أن يقول: أنت شفيتني، لا أريد منه أجرا غيره. فأتت أيوب فذكرت ذلك له، فقال: ويحك، ذاك الشيطان، لله علي إن شفاني الله أن أجلدك 100 جلدة. فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثا فيضربها بها، فأخذ عذقا فيه 100 شمراخ فضربها به ضربة واحدة. عن نوف البكالي قال: الشيطان الذي مس أيوب يقال له مسوط. فقالت امرأة أيوب: ادعو الله يشفيك. فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل، فقال بعضهم لبعض: ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه. فعند ذلك قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عن ابن عباس: وخذ بيدك ضيخاء. قال حزمة: قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: واذكر عبدنا إبراهيم، ويقول: إنما ذكر إبراهيم، ثم ذكر بعده ولده. عن ابن عباس في قوله أولي الأيدي والأبصار قال: الفقه في الدين. عن ابن عباس في قوله أولي الأيدي قال: النعمة. عن ابن عباس في قوله: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، قال: أخلصوا بذكر دار الآخرة. قوله تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. عن ابن عباس في قوله أتراب قال: مستويات. عن ابن عباس في قوله وغساق قال: الزمهرير. وآخر من شكله أزواج قال من نحوه، وأزواج قال ألوان من العذاب. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا. عن ابن مسعود في قوله وآخر من شكله أزواج قال الزمهرير. عن ابن مسعود في قوله فزده عذابا ضعفا من النار قال أفاعي وحيات. قوله تعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. عن ابن عباس في قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى قال الملائكة حين شوروا في خلق آدم فاختصموا فيه قالوا لا تجعل في الأرض خليفة. عن ابن عباس في قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون قال الخصوم في شأن آدم أتجعل فيها من يفسد فيها. قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. عن ابن عباس في الآية قال قل يا محمد ما أسألكم عليه على ما أدعوكم إليه من أجر عرض من الدنيا. آخر تفسير سورة صاد. تفسير سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. عن ابن عباس في قوله يكور الليل على النهار قال يحمل الليل. قوله تعالى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. عن ابن عباس في قوله خلقا من بعد خلق قال علقة ثم مضغة ثم عظام في ظلمات ثلاث قال البطن والرحم والمشيمة. قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. عن ابن عباس إن تكفروا فإن الله غني عنكم يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولوا لا إله إلا الله ثم قال ولا يرضى لعباده الكفر وهم عباده المخلصون المخلصون الذين قال الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم. قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة قال ذاك عثمان بن عفان وفي لفظ نزلت في عثمان بن عفان. عن ابن عباس في قوله يحذر الآخرة يقول يحذر عذاب الآخرة. قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عن زيد بن أسلم في قوله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال نزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي. عن ابن زيد قال الطاغوت الشيطان هو ها هنا واحد وهي جماعة مثل قوله يا أيها الإنسان ما غرك قال هي للناس كلهم الذين قال لهم الناس إنما هو واحد. قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. عن ابن عباس في قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض قال ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره فذلك قوله فسلكه ينابيع في الأرض فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده. قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عن ابن عباس في قوله كتابا متشابها مثانية قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض. عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: فإن ناسنا هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. قالت: أعوذ بالله من الشيطان. قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. عن ابن عباس في قوله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، قال: الرجل يعبد آلهة شتى، فهذا مثل ضربه الله تعالى لأهل الأوثان. ورجلا سالما يعبد إلها واحدا ضرب لنفسه مثلا. عن ابن عباس في قوله: ورجلا سالما، قال: ليس لأحد فيه شيء. عن مبشر بن عبيد القرشي قال: قراءة عبد الله بن عمرو: ورجلا سالما لرجل، قال: خالصا لرجل. ومن قرأها سلما لرجل فإنما يعني مستسلما لرجل. قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عن ابن عمر قال: لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبلنا: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف، فعرفت أنها فينا نزلت. عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قلت: يا رسول الله، أيكرر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه، إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: فوالله إن الأمر لشديد. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عن قتادة في قوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق، أي بالقرآن. وفي قوله: والذي جاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بالصدق أي بالقرآن، وصدق به، قال: المؤمنون. عن ابن عباس في قوله: والذي جاء بالصدق، يعني بلا إله إلا الله، وصدق به، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم المتقون، يعني اتقوا الشرك. عن السدي في قوله: والذي جاء بالصدق، قاله جبريل، وصدق به، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. عن السد في قوله: أليس الله بكاف عبده، قاله محمد صلى الله عليه وسلم. عن قتاده: ويخوفونك بالذين من دونه، قال: بالآلهة. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ليكسر العزة، فقال سادنها وهو قيمها: يا خالد، إني أحذركها، إن لها شدة لا يقوم لها شيء. فمشى إليها خالد بالفأس فهشم أنفها. قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات للقوم يتفكرون. عن ابن عباس في قوله: الله يتوفى الأنفس، الآية، قال: نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فيتوفى الله النفس في منامه ويدع الروح في وجوفه يتقلب ويعيش، فإن بدا لله أن يقبضه قبض الروح فمات، وإن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من جوفه. عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل، إنه يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال، فتكون رؤياه كآخذ باليد، ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئا. فقال علي بن أبي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله يتوفى الأنفس كلها، فما رأت وهي عنده في السماء فهي رؤيا صادقة، وما رأت إذا أرسلت إلى جسدها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها. فعجب عمر من قوله. عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان نازلا في بيته حين أراد أن يرقد قال كلاما لم نفهمه. قال: فسألته عن ذلك فقال: اللهم أنت تتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فتمسك التي قضى عليها الموت وترسل الأخرى إلى أجل مسمى، أنت خلقتني وأنت تتوفاني، فإن أنت توفيتني فاغفر لي، وإن أنت أخرتني فاحفظني. قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسند صحيح عن ابن عباس قال: أنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية في مشركي أهل مكة. عن أبي سعيد قال: لما أسلم وحشي أنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال وحشي وأصحابه: فنحن قد ارتكبنا هذا كله. فأنزل الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. عن ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخر الآية. فقال رجل: يا رسول الله، فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا ومن أشرك ثلاث مرات. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر على قاص يذكر النار فقال: يا مذكر النار لا تقنط الناس، ثم قرأ: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عن عبيد بن عمير قال: إن إبليس قال: يا ربي إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم، وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط عليه. قال: يا ربي زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يا ربي زدني. قال: صدورهم مساكن لكم وتجرون منهم مجاري الدم. قال: يا ربي زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. فقال آدم: يا ربي قد سلطته علي وإني لا أمتنع منه إلا بك. فقال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء السوء. قال: يا ربي زدني. قال: الحسنة عشر أو أزيد، والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يا ربي زدني. قال: باب التوبة مفتوح، ما كان الروح في الجسد. قال: يا ربي زدني. قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عن ابن عباس في قوله أن تقول نفس الآيات قال: أخبر الله سبحانه ما العباد قائلون قبل أن يقولوا وعملهم قبل أن يعملوا. قال: ولا ينبئك مثل خبير. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يقول المخوفين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يقول من المهتدين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. عن ابن عباس: له مقاليد السماوات والأرض، قال مفاتيحها. عن عثمان بن عفان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: له مقاليد السماوات والأرض، فقال لي: يا عثمان، لقد سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك. مقاليد السماوات والأرض: لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، وأستغفر الله، الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يا عثمان، من قالها كل يوم 100 مرة أعطي بها 10 خصال، أما أولها فيغفر له ما تقدم من ذنبه، وأما الثانية فيكتب له براءة من النار، وأما الثالثة فيوكل به ملكان يحفظانه في ليله ونهاره من الآفات والعاهات، وأما الرابعة فيعطى قنطارا من الأجر، وأما الخامسة فيكون له أجر من أعتق 100 رقبة محررة من ولد إسماعيل، وأما السادسة ففيها من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأما السابعة فيبنى له بيت في الجنة، وأما الثامنة فيزود من الحور العين، وأما التاسعة فيعقد على رأسه تاج الوقار، وأما العاشرة فيشفع في 70 رجلا من أهل بيته. يا عثمان إن استطعت فلا تفوتنك يوما من الدهر تفوز بها مع الفائزين وتسبق بها الأولين والآخرين. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب فقالوا ما لم يعلموا وما لم يروا، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. عن الحسن قال: إن اليهود نظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة فلما فرغوا أخذوا يقدرونه، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. عن الربيع بن أنس قال: لما نزلت وسع كرسيه السماوات والأرض قالوا: يا رسول الله هذا الكرسي هكذا فكيف العرش؟ فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر. يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. عن ابن عباس قال: يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة، يطوي كله بيمينه، يكون ذلك في يده بمنزلة خردلة. قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. عن قتادة في الآية قال: ما يبقى أحد إلا مات وقد استثنى والله أعلم بثنياه. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده طائفة من أصحابه: إن الله تبارك وتعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر فينفخ فيه. قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: القرن. قلت: فكيف هو؟ قال: عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. فينفخ فيه النفخة الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون لرب العالمين، فيأمر الله إسرافيل في النفخة الأولى أن يمدها ويطولها فلا يفتر، وهو الذي يقول الله: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فيسير الله الجبال فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترج رجه الأرواح، وهي التي يقول الله: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. فيميد الناس على ظهرها، وتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع، حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويتولى الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، وهو قوله: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، وقوله: يوم التناد، يوم ينادي بعضهم بعضا. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض كل صدع من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما لم يروا مثله، وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت وانتثرت نجومها وخسف شمسها وقمرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات لا يعلمون شيئا من ذلك. فقلت: يا رسول الله، فمن استثنى الله حين يقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال: أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. ووقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه، وهو الذي يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله: لكل ولكن عذاب الله شديد. فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خمود. ثم يجيء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شئت، فيقول وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا. فيقول الله: ليمت جبريل وميكائيل وإسرافيل. وينطق الله العرش فيقول: يا رب تميت جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيقول الله له: أسكت، إني كتبت الموت على من كان تحت عرشي. فيموتون، ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل وإسرافيل. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله له: ليمت حملة عرشي. فيموتون، ويأمر الله العرش فيقبض الصورة، ثم يأتي ملك الموت الرب فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول الله وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول الله له: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت. فيموت، فإذا لم يبقى إلا الله الواحد القهار الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض كطي السجل للكتب، ثم دحاها، ثم تلقفهما، ثم قال: أنا الجبار ثلاث مرات، ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فبسطها وسطحها، ثم مدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه المبدلة: من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش، فيأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما، حتى يكون الماء فوقكم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت، فتنبت نبات الطراثيث وكنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسامهم وكانت كما كانت، قال الله: ليحيا حملة العرش فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصورة فيضعه على فيه، ثم يقول الله: ليحيا جبريل وميكائيل فيحيان. ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها، توهج أرواح المؤمنين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها الله جميعا ثم يلقيها في الصور. ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده. فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللديق، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض. فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون، مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، حفاة عراة غلفا غرلا. فبينما نحن وقوف إذ سمعنا حسا من السماء شديدا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم. ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة، ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة، ومثلي من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف إلى السماوات السبع. ثم ينزل الجبار في ظل من الغمام، والملائكة يحمل عرشه يومئذ 8، وهم اليوم 4، أقدمهم على تخوم الأرض السفلى، والأرضون والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل بالتسبيح، فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله عرشه حيث يشاء من الأرض، ثم يهتف بصوته فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع قولكم وأبصر أعمالكم، فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم، ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون، فيميز بين الناس وتجث الأمم. قال: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، ويوقفون موقفا واحدا مقدار 70 عاما لا يقضي بينهم، فيبكون حتى تنقطع الدموع، ويدمعون دمعا ويعرقون عرقا، حتى يبلغ ذلك منهم أن يلجمهم العرق، وأن يبلغ الأذقان منهم، فيصيحون ويقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم؟ فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. ثم يستقرون الأنبياء نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فانطلق حتى آتي الفحص فأخر ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني فيقول لي: يا محمد. فأقول: نعم يا رب. فيقول: ما شأنك؟ وهو أعلم بي. فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. قال: قد شفعتك وأقضي بينهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع فأقف مع الناس فيقضي الله بين الخلائق، فيكون أول ما يقضي فيه في الدماء، ويأتي كل من قتل في سبيل الله يحمل رأسه وتشخب أوداجه دما، فيقولون: يا ربنا، قتلنا فلان وفلان. فيقول الله: وهو أعلم لما قتلتم. فيقولون: يا ربنا، قتلنا لتكون العزة لك. فيقول الله لهم: صدقتم. فيجعل الله لوجوههم نورا مثل نور الشمس، ثم تشيعهم الملائكة إلى الجنة، ويأتي من كان قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه، فيقولون: يا ربنا، قتلنا فلان وفلان. فيقول: لما؟ وهو أعلم. فيقول: لتكون العزة لي. فيقول الله: تعست ثم، ثم ما يبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه ليكلف يومئذ شائب اللبن للبيع الذي كان يشوب اللبن بالماء ثم يبيعه، فيكلف يومئذ أن يخلص الماء من اللبن. فإذا فرغ الله من ذلك نادى نداء أسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد من دون الله شيئا إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى، فيتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم تقود بهم آلهتهم إلى النار، فهي التي قال الله: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. فإن لم يبق إلا المؤمنون وفيهم المنافقون، فيقول: يا أيها الناس، ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره. فيقال لهم الثانية والثالثة، فيقولون مثل ذلك. فيقول: أنا ربكم، فهل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق ويريهم ما شاء الله أن يريهم، فيعرفون أنه ربهم، فيخرون له سجدا لوجوههم، ويخر كل منافق على قفاه. يجعل الله أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم كدقة الشعر أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحب مزلة، فيمرون كطرف العين وكلمح البرق وكمر الريح وكجياد الخيل وكجياد الركاب وكجياد الرجال، فناج سالم وناج مخدوش ومكدوش على وجهه في جهنم. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة فدخلوها، فوالذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله في الجنة، واثنتين

ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان. ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا. فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر أي شيء أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر من كل لون. ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، ولولا أن الله قدره له لألم أن يذهب بصره. ثم طأطع رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابية مبثوثة، فنظر إلى تلك النعمة، ثم اتكى على أريكة من أرائكه وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآية. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تضعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. عن ابن عباس قال: للجنة ثمانية أبواب: باب للمصلين، وباب للصائمين، وباب للحاجين، وباب للمعتمرين، وباب للمجاهدين، وباب للذاكرين، وباب للشاكرين، وباب للصابرين. آخر تفسير سورة الزمر. تفسير سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. عن أبي إسحاق السبيعي قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، وقال: اعمل ولا تيأس. عن ابن عباس ذي الطول قال: ذي السعة والغنى. عن ثابت البناني: كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حاميم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، فقال: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي، وإذا قلت وقابل التوب فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبني. قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. عن أبي مالك في قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، نزلت في الحارث بن قيس السهمي. قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، إلى آخر الآيات. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. من طريق أبي قبيل أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: حملة العرش 8 ما بين موقع أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة 500 عام. قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. عن ابن مسعود في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: هي مثل التي في البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم بعد الموت. عن ابن عباس في قوله: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة، فهما ميتتان وحياتان، فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. عن ابن عباس: لينذر يوم التلاق، قال: يوم القيامة يلتقي فيه آدم وآخر ولده. قوله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينادي مناد بين يدي الساعة: يا أيها الناس أتتكم الساعة؟ فيسمعها الأحياء والأموات، وينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. عن ابن عباس في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قال: الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها، وإذا غفلوا لحظ إليها، وإذا نظروا غض بصره عنها، وقد اطلع الله من قلبه أنه ود أن ينظر إلى عورتها. عن ابن عباس في قوله: يعلم خائنة الأعين، قال: إذا نظرت إليها أتريد الخيانة أم لا؟ وما تخفي الصدور، قال: إذا قدرت عليها أتزني بها أم لا؟ ألا أخبركم بالتي تليها؟ والله يقضي بالحق، قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة. قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، الآية. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبده عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص أنه سئل: ما أشد ما رأيت قريشا بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك. فقاموا إليه فأخذوا بمجامع ثيابه، فرأيت أبا بكر محتضنه من ورائه وهو يصيح بأعلى صوته: وإن عينيه لتسيلان، وهو يقول: يا قومي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ حتى فرغ من الآية كلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى عليه السلام الذي قال: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قوله تعالى: كبر مقتا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المؤمن حسنا فهو حسن عند الله، وما رآه المؤمن سيئا فهو سيء عند الله، وكان الأعمش يتأول بعده كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. قوله تعالى: إلا في تباب، عن ابن عباس: إلا في تباب، قال: خسران. قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 7000 سنة. حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحاربي، حدثنا ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حدثنا علي بن حسين، حدثنا زيد بن أخرم، حدثنا عامر بن مدرك الحارثي، حدثنا عتبة يعني بن يقظان عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن ابن مسعود أو عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله. قال: قلنا يا رسول الله، ما إثابة الكافر؟ فقال: إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه الله المال والولد والصحة وأشبه ذلك. قلنا: فما إثابته في الآخرة؟ قال: عذابا دون العذاب. وقرأ: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا، عن أبي العالية في قوله: إنا لننصر رسلنا، الآية، قال: ذلك في الحجة يفتح الله حجتهم في الدنيا، عن السدي في هذه الآية قال: لم يبعث الله إليهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا وهم منصورون فيها. قوله تعالى: الأشهاد، عن زيد بن أسلم قال: الأشهاد 4: الملائكة الذين يحصون أعمالنا، وقرأ: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، والنبيون والشهداء على أممهم، وقرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الأمم، وقرأ: لتكونوا شهداء على الناس والأجساد والجلود، وقرأ: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله، عن أبي العالية قال: إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الدجال يكون منا في آخر الزمان ويكون من أمره، فعظموا أمره وقالوا يصنع كذا. فأنزل الله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه قال لا يبلغ الذي يقول فاستعذ بالله. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من فتنة الدجال، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الدجال. عن كعب الأحبار في قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان قالهم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال. قوله تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أشهب، حدثنا مالك عن شيخ قديم من أهل اليمن قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس. قوله تعالى: ادعوني استجب لكم. قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا قيل له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني أستجب لكم. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: ودعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا منصور بن عمار، حدثنا بشير بن طلحة الخزامي عن خالد بن دريك عن يعلى ابن معية رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة، ويقال: يا أهل النار أي شيء تطلبون؟ فيذكرون بها سحاب الدنيا، فيقولون: نسأل برد الشراب، فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم، وسلاسل تزيد في سلاسلهم، وجمرا يلهب النار عليهم. قوله تعالى: يسجرون. المجاهد في قوله: يسجرون قال: توقد بهم النار. وفي قوله: تمرحون قال: تبطرون وتأشرون. آخر تفسير سورة غافر، والحمد لله رب العالمين.